كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قوله تعالى كذبت قبلهم، المراد كذبت قبل القرشيين الكفار، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. هذا إجمال وتفصيل ذلك في سور أخرى من كتاب الله سبحانه. وكذلك ثمود كذبت وقوم لوط كذبوا وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام. وقد تقدم أن من العلماء من فرق بين أهل مدين وبين أصحاب الأيكة، وقال إن شعيبا أرسل إلى قبيلتين، إلى أصحاب الأيكة وإلى قوم شعيب. وحجة هذا القائل التنوع في صور العذاب، فذكر عذاب نزل على هؤلاء وهو عذاب يوم الظلة، والآخر الرجفة. فقال لاختلاف الصورتين من صور العذاب، فالمعذبون إذن قومان، أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. ومن العلماء ما قال شعيب ما أرسل إلا إلى أهل مدين وهم بأعينهم هم أصحاب الأيكة، ولا يمنع أن يكون الله سبحانه أخذهم بالعذابين في أن واحد، رجفت بهم الأرض وأخذهم عذاب يوم الظلة. وقريب من هذا الاختلاف اختلاف أيضا في عاد، هل عاد قبيلتان أم قبيلة واحدة؟ فمن العلماء من استدل بقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى أن عاد إرم هي الأولى وهناك عاد الأخرى، فالله أعلم. قال تعالى وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، الذين تحزبوا على الكفر وتجمعوا على الكفر ضد رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فأولئك هم المتحزبون على حرب الله ورسله، هم المتحزبون لتكذيب رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أي لما كذبوا رسلي حق عقابي عليهم. ثم قال تعالى وما ينظر هؤلاء، يعني القرشيين، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي لا يفيقون منها أبدا، حتى إنهم يوم القيامة لا يكادون يفيقون إلا لعذاب أيضا. فقوله ما لها من فواق أي ما لها من إفاقة، فالفواق أخذ من الإفاقة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو النصيب، القط المراد به هنا النصيب من العذاب. فالمعنى ربنا عجل لنا، هم يقولون ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، فإن كان هناك عذاب فعجله لنا من الآن. ولهذا ينقل أن اليهود أتوا إلى ابن عباس فقالوا ما أجهل قومك يا ابن عباس، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. قال ابن عباس وما أشد جهل قومكم لما أنجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون وقومه أمام أعينهم، ثم هم بعد ذلك يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وعلى هذا أدلة كثيرة، أنهم سألوا ربهم نزول العذاب عاجلا في الدنيا، كالآت التي سمعتم أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. والنصوص في هذا الباب متعددة كثيرة. وهنا تثار مسألة وهي مسألة تعجل العذاب في الدنيا أو تعجل البلاء في الدنيا. فهل يشرع لرجل أن يقول يا ربي إن كنت ستعذبني في الآخرة فعذبني في الدنيا ولا تعذبني في الآخرة، أم أن سؤال العفو والعافية في الدنيا أولى؟ بلا شك أن الأخير ألزم. ومن الجهل أن يسأل الشخص ربه عاجل العذاب في الدنيا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه يعوده فقال له لما رأه قد خفت فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، هل كنت تسأل الله شيئا، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو عذاب في النار لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. فالحاصل من ذلك أن الشخص لا يشرع له أبدا أن يتمنى نزول العذاب، لا قليل العذاب ولا كثير العذاب. ولذلك جاءت دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. وليس عندنا أي حديث عن رسول الله يؤثر فيما علمت يفيد أنه تمنى نزول العذاب على نفسه أو على أمته، ما عندنا أي حديث يفيد أنه سأل الله ذلك لا لنفسه ولا لأمته في الدنيا، بل جاءت النصوص تنهى عن ذلك. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب فيستجاب لكم. وأيضا نقم الله على قوم وهم قوم سبأ لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، طلبوا مزيدا من المشقة. وإذا نظرت إلى كتاب الله في مسألة كمسألة الحزن مثلا، ليست هناك آية أبدا يأمر الله فيها بالحزن ولا بأن نحزن، إنما لا تهنوا ولا تحزنوا، لا يحزنك قولهم، لا تحزن إن الله معنا، كلها نواهي عن الحزن. بل أن النبي كان يتعوذ بالله من الهم ويتعوذ بالله من الحزن، ويأمر بتغيير الاسم، اسم حزن أو حزن إلى سهل. فليس عندنا في ديننا نصوص أبدا مؤداها أننا ندعو على أنفسنا بالهلاك أو بالعطب أو بالتلف أو أننا نتبائس. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا من أصحابه أو رجلا أتاه وأسلم سأله وقد رأى عليه علامات التبائس، هل آتاك الله مالا؟ قال نعم يا رسول الله قد آتاني الله مالا. قال من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال من كل صنوف المال أعطاني الله، يعني إن شئت أن إبل عندي إبل، غنم عندي غنم، بيوت عندي بيوت، أراضي عندي أراضي، كل صنوف المال ذهب فضة، كل صنوف المال عندي. فقال فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. فليست عندنا نصوص تدعو إلى التبائس ولا إلى الحزن ولا إلى التشاؤم، ليست عندنا نصوص تدعو إلى ذلك أبدا، ولا تدعو أبدا إلى الدعاء على النفس أبدا. إنما عندنا نصوص تدعو، إذا قلنا الدعاء للنفس بالموت خشية فتنة أعظم، ولكن عندنا نصوص أغلب دعوة دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي أكثر دعوة كان الرسول يدعو بها. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة عندنا، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. عندنا: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ما عندنا أي حديث أن الشخص يدعو على نفسه بالمرض أبدا، ولا يدعو على نفسه بالوفاة إلا إذا خشي أن يفتن في دينه، فحينئذ يعلق حتى الدعاء بالموت. إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فعلى الشخص أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله يجعل بعد العسر يسرا. فالقوم أهل الشرك قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يا ربي، هكذا يقولون، عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، على سبيل التحدي، على سبيل الاستبعاد لوقوع البعث. قال تعالى: اصبر على ما يقولون. فما العلاج أو ما التصرف الأمثل أمام أهل الكفر ومضايقات أهل الكفر؟ اصبر على ما يقولون. الصبر مطلب، تصبر لا تنفعل، تصبر اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اصبر واذكر عبدنا داود، ما النكتة في قوله داود؟ لماذا داود عليه السلام على وجه الخصوص؟ قال العلماء في هذا المقام: لأن صلاة داود أحسن الصلوات، قيام داود أحسن القيام، أحب القيام إلى الله قيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود. فكأنه قال له: اصبر على ما يقولون وصلي، اذكر صلاة داود فصلي. فيكون ذلك متسقا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا الآيات متناسقة: اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود، أي واذكر صلاته، فإنه كان مكثرا من الصلاة، محسنا في الصلاة، متقنا لصلاته. فيكون إذن من الأمور التي نواجه بها أهل الباطل، ونواجه بها أقوالهم السخيفة، ونواجه بها تكذيبهم، الصبر والصلاة. هذا ما نملكه. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا، اردف أو صحب بالعبودية لله. فنحن كمسلمين عبيد لله، لسنا بأحرار أبدا، نفعل ما شئنا ونترك ما شئنا، إنما نفعل ما يأمرنا الله به ونترك ما ينهانا الله عنه. لا نتكلم كيف نشاء، نتكلم بالكلام الذي يرضي الله. وهنا فارق إذن بيننا كمسلمين وبين الفجر من الليبراليين الذين يقولون: أنت حر ما لم تضر. وبهذا الشعار الكافر: أنت حر ما لم تضر، يستجيزون للشخص أن يزني بامرأة ما دامت موافقة وهو موافق، ولا دخل لأبيها ولا لأمها ولا لأحد، ما دامت موافقة وهو موافق فلا تثريب عليهما عند الليبراليين. يبيحون للشخص أن يشرب الخمر ويسكر ويعربد ما دام في بيته لا يؤذي أحدا. فعندهم شعار وهو: أنت حر ما لم تضر. نحن نختلف، نقول نحن عبيد، عبيد لله، والخلق كلهم عبيد لله، لا نفعل إلا ما يرضي الله، أرجلنا معبدة لله لا تمشي إلا إلى حيث يرضى الله، أبصرنا كذلك لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله، ألسنتنا لا تتكلم إلا بما يرضي الله. فلنعلنها على العالم أجمع أننا عبيد لله، ورسل الله عبيد لله تعالى. لقد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلنا عبيد لله كمسلمين، وهذا الفارق بيننا وبين غيرنا، والفارق بيننا وبين هؤلاء الليبراليين الفجرة المنسلخين من الدين. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود عليه السلام ذا الأيدي. ذا الأيدي قيل ذا القوة، ذا الأيدي هنا بمعنى ذا القوة، أو ذا القوة الأيدي الشديدة القوية أيضا في القتال وفي غيره، وقيل ذا النعم عليه الصلاة والسلام. وكلمة اليد تطلق أصالة على الجارحة، ولا ننتقل عنها إلا لمعنى من المعاني، أو أقول لا ننتقل عنها إلا لقرينة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي، أو كما قال عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فيقصد باليد المعروف الذي صنعته إلي، لكن في التأصيل أن هذا لا يزيل اسم اليد عن الجارحة، ولا ننتقل عن معناه إلا لقرينة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي هو ذو أيدي، ليس بدون أيدي، ولكنه أيضا قوي عليه الصلاة والسلام. فالأيدي أحيانا تطلق على النعم والمعروف، تطلق على القوة، وأصالة تطلق على الجارحة. قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، دال على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا داود، لكن يده ليست كاد خلقه. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. كلمة أواب أصلها من آب يؤوب يرجع، أو يرجع هنا. أواب مكثر من الاستغفار، كلما أذنب استغفر، كلما أذنب استغفر، أو أنه مكثر من الاستغفار دوما، يرجى الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أو أواب أيضا يرجى، لكن يرجى التسبيح عند قوم من أهل العلم. لذا فترى من المفسرين من قال أواب كثير الاستغفار، ومنهم من قال أواب كثير التسبيح، ويتحتمل المعنين. رجاع، رجاع يرجع التسبيح: يا جبال أوبي معه، رجعي التسبيح معه، إذا سبح سبحي يا جبال معه. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب مكثر من التسبيح. إذن فلنكثر من التسبيح، لأن نبي الله داود ممن أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. فإذا كان أوابا كثير التسبيح فلنكثر أيضا من التسبيح، كثير الاستغفار إذا نكثر أيضا من الاستغفار. ونجد أن الأنبياء جميعا كانوا مكثرين من الاستغفار ومكثرين من التسبيح، لا نكاد نجد نبيا إلا وهو مكثر من ذلك. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، لا تضوف عن ذكري، لا تتكاسل عن ذكري. قال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: واقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها ولتكثر من ذكري فيها. وهكذا لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا كلام الله لنا: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى إنه أواب. فالاستغفار مطلب. قال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم. إنا سخرنا الجبال معه، فالجبال مسخرة، لا تسقط صخرة من جبل إلا بإذن الله، ولا يرجف جبل إلا بإذن الله. السماوات مسخرة، الأرض مسخرة، الشمس مسخرة، النجوم مسخرة. إذا قال الناس في هناك كوكب متجه للأرض كي يدمرها، نقول كمسلمين إن الكوكب مسخر ولن يأتي إلى الأرض إلا بإذن الله. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لن يسقط إلا إذا أذن الله، وهو القادر على صرفه، بدلا من أن تجي إلى الأرض يجعله يذهب في مسار آخر. فكل شيء في الكون مسخر، البحر مسخر، أمواجه مسخرة، الليل مسخر، النهار مسخر، كل شيء مسخر بتسخير الله له. يا جبال أويبي معه، يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، كل شيء مسخر بتسخير الله له. إذا كانت هذه الجمادات مسخرة ولن نخرق الأرض ولن نبلغ الجبال طولا، فالبشر أيضا مسخرون وضعفاء. فترى الملك مسخر وهو لا يدري أنه مسخر، الرئيس مسخر، الوزير مسخر، الأمر كله لله، بدل من تجي إلى واسطة، ضابط شرطة أو وزير أو لواء، من الذي يسيرهم؟ الذي يسيرهم هو الله، والذي يسخرهم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. فلنلجأ إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، هو الذي يلين قلوب أقوام على أقوام، ويجعل قلوب أقوام قاسية على أقوام. الأمر كله لله، كما قال وأن إلى ربك المنتهى، هكذا قال تعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. كان ابن عباس يبحث عن دليل لصلاة الضحى من القرآن، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كان ابن عباس يبحث لصلاة الضحى عن مستند من الكتاب العزيز. طبعا قوله تعالى والضحى ليست هي الدليل، لأن كلمة الضحى تعني هنا لا تعني صلاة الضحى. قال بعض العلماء إنها تعني النهار كله، لأنه يجلي الأشياء ويوضحها، وقوبل بالليل والضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله بالضحى قيل النهار كله وبالليل. ومن العلماء من قال هو صدر النهار، وقل من قال إنها صلاة الضحى. فكان ابن عباس يبحث لصلاة الضحى عن مستند من القرآن فلم يجد، حتى مر بقوله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فكان ابن عباس يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق. ما الفائدة من تسبيح الجبال مع داود عليه السلام؟ وكذلك كما قال تعالى والطير، أي وسخرنا الطير محشورة، أي مجموعة، كل له أواب، أي كل معه مرجع ومسبح. يقول أهل العلم إن الجلساء يؤثرون في الشخص، فإذا وجدت جليسا لك صالحا أنت في غفلة وتضحك وتناقش وهو صامت عاقل جالس يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، وتشعر أنك تزدري نفسك، أنت في لغو وفي اغتياب وفي تمجيد لنفسك ومستمر على ذكر الله، تستحي وترجع إلى ذكر الله وإلى الاستغفار وإلى الإنابة. ثانيا أحيانا حتى لو كنت لست بخائض في الأعراض وجلست صامتا، فإذا من بجوارك يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله، وقد يكون مبتلا وجالس يحمد الله على البلاء، حمده لله يحملك على أن تحمد الله معه. ولعل هذا جلي واضح وراه إخواننا الذين يذهبون إلى الحج. نحن في الطريق من إلى عرفات في الأتوبيس أو برا بطريق الأرجل، وأنت ماشي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، أحيانا تفطر فتسكت، فإذا وجدت موجة من البشر جاء تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وجدت نفسك مع تعبك تنطلق معهم وتستحي أن تسكت وتلبي معهم بكل قوتك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فكون نبي كريم عليه الصلاة والسلام أوتي صوتا عند الأصوات من عند الأصوات مزمارا، كما قال الرسول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، نبي كريم يسبح ومحيط جبال بحصاها تسبح معه، وطيور منها النسور التي تظله والسقور وسائر الطيور ترفرف فوق رأسه وتسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بلا شك أن هذا يساعد الشخص على أن يسبح ويكثر من حمد الله، إذا نظر إلى فوق الأشياء تسبح لربها سبحانه وتعالى، تسبح ربها عز وجل، فتجد أن هذا الشخص منطلق بالتسبيح ومنطلق بحمد الله سبحانه وتعالى. لا يصلح أن حجرا يسبح وأنا جالس ساكت، فيسبح مع الحجارة ومع الحصى ومع الجبال، فتساعد الشخص، والذكرى تنفع المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب. اليوم أتذاكر مع بعض إخواني ذهبوا لذبح عجل، فأخرجوا العجل من المزرعة من وسط العجول ليذبح، فتأتي العجول كلها الدمع ينزرف من عينيه ويتودى الأجل وتلحس في جسمه وتقبل عليه من هنا وهناك كأنهم يودعون. فسألوا الجزار، قال هكذا عموما دائما لمدة نصف ساعة تجلس العجول تدمع وتأتي وخارج تلحس فيه كأنها تودعه. فسبحان من وضع الرحمة في قلوب العباد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 وأنزل 1 إلى الأرض فبها تراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد. فإذا كانت هذه جمادات ليست دواب، جمادات تسبح مع داود عليه السلام، فهذا أدعى إلى النشاط. استل منها أن الصاحب الصالح يحرص عليه، تحرص على صاحب صالح يشجعك على طاعة الله، على ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما سلف، أنت مع صديق لك ماشيين مع بعض، فجأة قال: أعتذر إليك، كان لي مشوار. يا أخي فين نحن نسير سويا؟ قال: يا أخي أنا ما زرت خالتي منذ شهر، وأخشى أن أكون قاطع للرحم، سأزورها فأني حزين. فأنت تفكر في نفسك: أنا ما زرت خالتي من 6 أشهر. فيذكرك بفعل الخير فتتذكر. فالرفقة الصالحة تعين على الخير. قال تعالى مذكرا بنعمته على داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. قيل هذا من المقدم في السياق، المؤخر في المعنى: إنا سخرنا الجبال يسبحن بالعشي والإشراق معه عليه الصلاة والسلام. والطير محشورة أي مجموعة كل له أواب. ذكر المفسرون آثارا طويلة في كيفية حشر الطير مع داود، وأن النسور تأتي تظله وقت، والصخور تظله من ناحية ممالك فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكذا استمرت هذه المملكة بعده لابنه سليمان صلى الله عليه وسلم. لكن سليمان سلطه الله على الطير يأمرها فتأتمر وتأتي، أما داود فالله الذي سخر له الجبال يسبحن معه والطير تسبح معه. وشددنا ملكه قويناه. فالملك إذا كان قويا يكون مهابا، وهذا مطلب، فإن الملك الضعيف يطمع فيه كل صغير وكل سفيه وكل غوي. لكن ملك داود عليه السلام قواه الله. فالذي يقوي الملك هو الله، والذي يضعفه هو الله، ليس باجتهاد داود عليه السلام، وليس لأن داود ظالم، حاشاه، بل الله الذي قال: وشددنا ملكه. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك القوي قوته من الله سبحانه، قوته من الله. قال تعالى: وشددنا ملكه. وليست قوة بتهور أبدا، ولا قوة بظلم، بل وآتيناه الحكمة. فهو قوي وحكيم في ذات الوقت، ليس قوي وطائش، وليس قوي وظالم، وليس قوي ومبير، إنما قوي وحكيم، وحكمته من الله سبحانه. يضع الأمور في نصابها الصحيح، لا ظلم على هذا، ولا بخس على هذا، ولا محاباة لهذا، ولا مجاملة لهذا. آتيناه الحكمة، ويوضع الشيء في نصابه الصحيح، يكرم إذا المقام يحتاج إلى إكرام، يمسك إذا المقام احتاج إلى إمساك، يعاقب إذا المقام احتاج إلى عقاب، يلين إذا احتاج المقام إلى إلانة. فلا تظن أن الرجل الطيب هو الرجل الساكت الذي لا يكلم أحدا ولا يفعل إلا السلام عليكم وعليكم السلام، ومن البيت للمسجد ومن المسجد للبيت. ليس هذا الطيب في كل الأحوال. الطيب آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، مصلي الصلوات في وقتها، يطلب العلم الشرعي، يصلح بين الناس، يشدد على الظالم إذا أبى أن يعتدل، ويأخذ منه مظلمة الفقير، يأخذ منه مظلمة الضعيف. فالشخص الطيب هو الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، هي وضع الشيء في نصابه الصحيح، وفصل الخطاب، كلمات موجزات تفصل بها القضايا وتنتهي بها الأحكام. قال بعض العلماء فصل الخطاب هي قوله أما بعد، يقول مقدمة ويتبعها بقوله أما بعد، فيفصل المقدمة عن صلب الخطبة. وهذا القول ضعيف في هذا المقام، إنما فصل الخطاب شيء مما قاله النبي عن نفسه، لا أقول كل، إنما شيء مما قاله النبي عن نفسه، أو أتيت جوامع الكلم، كلمات قليلة تفصل في المقامات. كم من أخ يتكلم كلاما كثيرا ولا يستطيع بعد أن يتكلم نصف ساعة أن يعرب عما في نفسه، ما تعرف وماذا يريد، وآخر كلماته ملخصة موجزة، كما قال جعفر للملك الحبشة إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام، ويركز في المطلوب. لكن هذه من عند الله، من عند الله سبحانه، آتاها الله أقواما، ملك آتاها الله أقواما يتكلمون كلمات قليلة معربة عما في النفس. أحيانا أحد إخوانك يأتي يتكلم كثير وأنت في النهاية من تعرف وماذا يريد، قل يا أخي أفصح. فلا ينبغي أن نشتد عليه، لأن هذا هو فهمه، هذا هو فهمه، هي قدراته هكذا، لا يستطيع أن يعبر باختصار شديد، بل يرى لزاما أن يذكر أمورا وهي لا فائدة فيها، ويضيع الوقت في حديث ليس والصلب. لكن داود عليه السلام أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ثم تذكر قصته بعد ذلك، فنظرة إلى ميسرة لتناولها لما عليها من التنبيهات والتنويهات. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.